حصريا على موقع djkimo.com. صعب الحياة لما الفراق ياخدك في دنيا بعيد، حواليك كتير الناس لكن مع نفسك انت وحيد. الغربة نار وعذاب وناس أغرب ما يتعشروش، وانت اللي بتعافر سنين والهم فيك بيزيد. أنا نص عمري رح أضر ما بين سفر وغياب، وكل يوم بيعدي مش بيعدي غير بعذاب. تعبتي بتقطع ونفسي أرجع أشوف ناسي، غلطان يا فاكر مكسبك في البعد على الأحباب. اخترت ابقى واحد في دنيا غريبة معرفهاش، وتعبت من كتر الشقا والعمر ضاع ببلاش. بعدت عن اهلي ومن جهلي خسرت كتير، دي الدنيا من غير الحبايب والله ما بتسواش. في الغربة دقت المر مني أحلى سنين، تايه ما بين الخلق مش عارف أنا أطلع مين. خسرت راحت البال كسبت المال ومش فرقة، اللي يفارق ناس ويفضل طول حياته حزين. حصرياً على موقع djkimo.com.